أنني أسمع بعض الناس يحلفون بحياة النبي وحياة المصحف وغير ذلك كحياتك وحياة والديك، فهل هذا جائز أم لا؟ الجواب: الحلف مشروع بالله وبأسمائه وبصفاته، ولا ما وكذلك بالقرآن، لأن القرآن صفة من صفات الله جل وعلا، فهو كلامه جل وعلا. فإذا حلف الإنسان بالقرآن فقد حلف بصفة من صفات الله جل وعلا. وأما كلمة وحياة القرآن، فالقرآن ليس مخلوقا، وإنما هو صفة من صفات الله جل وعلا، هو صفة من صفات الله جل وعلا. فلا ينبغي أن يقول الشخص وحياة القرآن، لكن يقول والقرآن أو وكلام الله جل وعلا. وأما الحلف بحياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه فلا يجوز أيضا. فعلى العبد أنه إذا أراد أن يحلف فإنه يحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، وبالله التوفيق.